هل من الصدق لابد ان يكون حافظ لكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والا علامه سيستند في كلامه؟ لا طبعا، يعني لا يشترط هذا، ولم يشترط هذا احد من العلماء. كان زمان حتى علماء الحديث يقولوا هذا حافظ عنده حفظ في الصدق وعنده حفظ في الكتاب. يعني في بعض العلماء كان يقولوا ايه، يقولوا كان ثقه حتى ضاعت كتبه او حتى احترقت مكتبته. ففكرة ان الانسان عشان يتكلم في الدين لابد انه يكون حافظ، لا مش دايما لازم يكون حافظ ولا حاجة ولا يكون خاتم كتاب الله سبحانه وتعالى، انما كل انسان يعمل في الدعوة على قدره. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وهذه السورة اللي هي سورة ان انا ما ينفعش ان انا اتكلم في الدين الا لما اكون كامل، دي سورة وهمية، دي سورة مثالية ليست موجودة في ارض الواقع. ابو بكر الصديق دعا الناس الى الله بما معه، يعني كان أبو بكر الصديق أسلم أول من أسلم من الرجال، وبعد كده ذهب يدعو إلى الله، واللي كان معاه مجرد بعض آيات من كلام الله سبحانه وتعالى، سورة اقرأ وبعض آيات المزمل وبعض آيات المدثر، وجاء بستة من عشرة المبشرين بالجنة. ففكرة إن أنا الإنسان اللي يدعو لازم يكون حافظ القرآن، لازم يكون حافظ السنة، لازم يكون على قدر كبير من العلم، دي صورة مثالية وهمية. في فرق ان احنا نقول يعني الانسان اللي ما عندوش علم هيبقى عنده مشكلة. ليه هو عنده مشكلة؟ هيبقى عنده مشكلة ان هو هيدعو الناس بجهل فيضل الناس ويكون افضل له السكوت، ولا شك ان ده صحيح، لكن مش الحل ان انا اتطرف في الصعيد الاخر واقول ان هو علشان يعمل ده لازم يكون حافظ. ده ان ففكرة ان ان ان ان اللي بيدعو الى الله لابد ان يكون عنده قدر معين من العلم، ائتوني باثارة من علم من قال هذا. انما الاولى يا جماعة خلينا نبقى منصفين، ان ربنا سبحانه وتعالى قال كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. وما يقولوا بصيرة يعني على علم، يقولوا على علم يعني ايه؟ يعني ايه العلم؟ يعني انا عشان اتكلم في آية محتاج اكون عندي علم في هذه الآية. يقولوا جميل، علم زي مين يعني؟ يعني زي الطبري؟ ما هو لو قلنا ان الحد الادنى لان انا اتكلم في الايه ان انا اكون زي الطبري، يبقى ابن كثير ما ينفعش يتكلم في الايه. لو قلنا ان الحد الادنى ان انا اكون زي ابن كثير، يبقى امام السعدي ما ينفعش يتكلم في الايه. ان يا جماعه هنا العلم بمجملات الايه، لان فوق كل ذي علم عليم. فنقطه ان انا عشان اتعلم عشان اشتغل في الدين لابد ان يكون عندي قدر معين من العلم، القدر ده قد ايه ومين حدده؟ ودي من يعني من الحاجات اللي احيانا تجد مثلا في بعض كتب الاصول مثلا ايه شروط المجتهد، وتلاقيه بيضع عده شروط. هو يعني لا شك ان هي شروط جميله، لكن لو طبقتها على الامام الشافعي مش هيطلع مجتهد، لو طبقتها على الامام ابي حنيفه مش هيطلع مجتهد، لو طبقتها على عمر بن الخطاب مش هيطلع مجتهد. يعني لا شك ان هذا الكلام كلام حلو نظريا، لكن تطبيقاته في ارض الواقع احنا يا جماعه يعني يعني يعني خلينا ننطلق من مسلمات، تعالوا الى كلمه سواء، ان هل هل هل ربنا سبحانه وتعالى امرنا بذلك؟ النبي اصلا قال بلغوا عني ولو ايه. ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر الدعاء لله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعوة لله سبحانه وتعالى في كثير من المواقف والآيات والأحاديث الكثيرة جدا عن فضل الدعوة لله سبحانه وتعالى. ما كانش فيها فكرة ان انا عشان اتكلم في الدين لازم اكون ملم بكل الدين، انما مهم انك لما تتكلم في حاجة او تتكلمي في حاجة تكوني فاهمة انت تتكلمي في ايه، وتكوني فاهمة انت راح تقولي لمين ايه. دي نقطة مهمة، ان في فرق ان انا اقول ان انا شرط ان انا عشان اشتغل في الدعوة ان انا اكون عارف انا بقول ايه، ودي نقطة مهمة جدا، وهذا مختلف تماما عن أن أقول عشان أتكلم في الدعوة لازم أكون عندي علم فكبير وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. يعني مثلا لو هنقول أن شرط الدعوة إلى الله أن يكون حافظ كتاب الله وأن هو يكون مثلا حافظ مسند الإمام أحمد، أقول له يعني هو حافظ مسند الإمام أحمد ومحفظش مصنف ابن أبي شيبة يبقى ما ينفعش يتكلم في الدين؟ طب لو هو حفظ البخاري ما ينفعش يتكلم في الدين؟ وبعدين حاجة تانية، هو ايه يعني ايه صورة الدعوة؟ يعني احنا هنا لو تخيلنا الدعوة هي الصورة الوحيدة، ان مثلا واحد دعوة واحد شيخ مثلا قاعد على منبر وبيتكلم في وسط ملايين، لا شك ان ده هيكون محتاج نوع علم مختلف تماما عن ان واحد بيكلم اصحابه، او عن واحدة في مركز بتكلم مجموعة بنات بتدعوهم الى الحجاب، او عن ان ام بتدعو ابنائها الى الله، او ان طالب بيدعو زمايله في الجامعه، او طالبه بتدعو زميلتها في الجامعه. فهنا يعني فكره ان انا اقول ان هل من يتصدق للدعوه لابد ان يكون حافظا لكتاب الله، اقول اي تصدق وايه نوع التصدق، واللي هيتصدق ان هو يحفظ القران وان هو يدي اجازات، مهم ان هو يكون حافظ لكتاب الله لان ده بابه. لكن هل اللي هيتصدق مثلا في ان هو مثلا يعلم الناس مساله معينه او باب معين او سنه معينه، او يشرح باب من ابواب العقيده او باب من ابواب الفقه، لابد ان هو يكون عنده حافظ لكتاب الله وحافظ لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، اكيد هيبقى فيه اشكال. على ما سيستند في كلامي، سيستند في كلامي على ما تعلم. يعني هو يا اما يكون حافظ يا اما يكون ما عرفش يستند. لا، ممكن يستند الى ما تعلم. يعني هو ممكن يكون حضر 10 ايات وحفظهم وعارف ترتيبهم وعارف تفسيرهم، وقرأ مثلا في كل آية تفسيرين 3 ويتكلم، وممكن يكون أقل من ذلك ويتكلم. يعني إيه، بلغوا عني ولو آية، قال الملا على القارئ ولو علامة. يعني مش بس آية، يعني إن هو آية القرآن، إنما مجرد أي شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ.